إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بين سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة أن الآيات الكونية التي نشرها سبحانه وتعالى لتدل على وحدانيته ولتدل على قوته وقدرته ولتدل على الأمر بالإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، إنها لآيات كثيرة، آيات كثيرة وعظيمة، كلها تدعو إلى الإيمان بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الإيمان بوعده ووعيده وبأمره ونهيه وبخبره وتوجيهه، وتدل على الإيمان بالجنة والنار. ومن تلك الآيات العظيمة آية الصيف، فإنها واحدة من آيات الله العظمى. فصل الصيف وما فيه من حر وما فيه من السموم، هذه إنما هي واحدة من آيات الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالصيف يا عباد الله وما فيه من الحر وما فيه من البعث وما فيه من الشدة دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ودليل على صدق الرسالة وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية وهي آية الصيف وآية الحر من الآيات المحسوسة والملموسة والمشاهدة والواقعة التي تدركها العقول وتدركها الذوات وتحس بها الأنفس وتشعر بها الأجسام. فلذلك ينبغي أن يعتبر الإنسان المسلم بجميع آيات الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والحر قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من نفس جهنم، كما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن جهنم اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من الحر في الصيف من سموم جهنم أو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحر من فيح جهنم. وهذا إخبار من لا ينطق على الهوى. فجعل الله سبحانه هذا الحر ذكرى للذاكرين، وعظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين. أرأيتم لو أن إنسانا خرج حافر الرأس حافي القدمين في الصحراء ليس له ما يقيه من الحر، فإنه ينبغي أن يتذكر حر الآخرة ويتذكر حر النار، كما كان السلف الصالح رحمهم الله يعتبرون بهذه الآيات ويدرسونها لتقوية إيمانهم وزيادة يقينهم وقوة تقواهم. فكان أحدهم إذا صب الماء الشديد على رأسه تذكر قول الله عز وجل ويصب على رؤوسهم من فوق رؤوسهم الحميم، وإذا اشتهى الماء البارد تأخر عن طلبه ساعة ليتذكر قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يطلبون الماء ولكنهم لا يجدون مبتغاهم، لا يجدون مشتهاهم وطلبهم، لا يعطون. فيتذكر لأجل أن يحاسب النفس ويعطيها الدروس والعبرة. ورأى أحد السلف جماعة من المسلمين يحملون جنازة إلى القبر، فأصابتهم حرارة الشمس فلجأوا إلى ظل شجرة، فبكى وقال: فما حال الميت إذن؟ فما حال الميت إذا لم يكن مزودا بالأعمال الصالحة التي تقيه من حر القبر ومن حر النار؟ إن الله سبحانه وتعالى حين يذكر الناس بحر الدنيا فإنه يذكرهم بحر الآخرة، وحين يذكرهم بنار الدنيا فإنما يذكرهم بنار الآخرة. قال عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة، أي ذكرى تعبر لكم وتبين لكم خطورة حرارة الآخرة. وقال في حر الدنيا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا بالحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إن حرارة الدنيا قد أعطي فيها الناس وسائل النعم، أعطي فيها الناس جملة من وسائل النعم التي يتقون بها حر الدنيا من وسائل التكييف ووسائل التبريد ووسائل الظل ووسائل السكن ووسائل شرب الماء ووسائل الاستغلال. فما هي الوسائل التي في الآخرة؟ إن كل ما ذكر من هذه النعم الدنيوية لا تصحب الإنسان إلى قبره ولا تصحبه إلى آخرته. فليعلم المسلم يقينا أن العمل الصالح هو الذي يصحبه إلى الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ماله وأهله وعمله، فيعود أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. والله جل وعلا يقول: مذكرا العباده بعظمه الاستغلال في العباده لربهم والخوف من لقاء ربهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن الله جل وعلا حين ذكر المعاصي والمفاسد والشرور مثلها بالموت، ومثلها بالحرب، ومثلها بالعمى، وحين ذكر الطاعات والأعمال الصالحة مثلها بالإبصار والظل والحياة، فقال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من وسائل الوقاية من حر الآخرة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أن ثم أعمالا تبعد صاحبها عن فيح جهنم وعن لفح جهنم وعن حر جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في غزوة من الغزوات كانت شديدة الحر، وكانوا يضعون أكفهم وأيديهم على رؤوسهم من شدة الحر، ويربطون الخرق والرقاع على أقدامهم من حرارة الرمضاء، كل ذلك وهم يسعون إلى حفظ الدين وسلامة العقيدة ومجاهدة النفس ورد كيد الأعداء عن حياض الإسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين أن العمل الصالح هو الذي يقي صاحبه من حرارة جهنم ومن حرارة الآخرة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الشمس تدنو من رؤوس العناد قدر ميل حتى يصاب بالعرق الشديد، قال: فيكون الناس حينئذ على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك على قدر العمل الصالح. وقد يقول قائل: لما لم يموتوا والحالة هذه؟ والجواب أن الموت حينئذ هو النعيم، الموت هو النعيم في الآخرة، ولذلك يبكى الناس الأحياء لينعم المنعم بحياة سعيدة، فيقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويبقى المعذب معذبا إذ أنه إذا مات استراح. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر أصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر الدجال وحر النار، إنك أنت السميع العليم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ومعه الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا مباركا صحا رسا، عاجل غير آجل، نافعا غير ضار، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم